الحمد لله، الحمد لله تقدس في علوه وكبريائه وتعالى في عظمته وجلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحبه. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم. يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. معاشر المؤمنين، قبل 20 سنة خطبت خطبة في هذا المكان كانت بعنوان وداعاً يا رمضان. لقد كنت واهماً حينما ظننت أن رمضان يودعنا ويمضي. كلا، إن الحقيقة غير الحقيقة، والأمر غير الأمر. نحن الذين نودع رمضان، إن الذين استمعوا لخطبتي قبل 20 سنة لا أراهم الآن، أو لا أرى أكثرهم. لقد جرت السنين والساعات، ومضت رمضانات ورمضانات. تخطف الموت آباء وأمهات، وإخوة وأخوات، وبنين وبنات، ولا زلنا على قارعة الطريق ننتظر ملك الموت. 20 سنة طوى الموت مع جريان الشمس، ملوكا وأمراء وقادة ووزراء وعامة وعلماء. ليس لنا أن نبكي رمضان، وإنما علينا أن نبكي على ودائع أودعناها رمضان. يا معاشر الشيوخ، لا تبكوا على السنين، فإن الحياة لا يبكى عليها. الحياة أمامنا، ولكن لنبكي على الودائع التي استودعناها تلك السنين. ليبكي المحسن أن لو ازداد من إحسانه، وليبكي المسيء على أعمال سيئة قد سبقته إلى قبره، سيراها هناك ويود لو أن بينه وبينها أمداً بعيداً. معاشر الصائمين، يا معاشر الجيل، يا أولادي ويا إخواني الشباب، استفيقوا وتعلموا ممن شابت لحاهم. إنكم تجلسون الآن في مجالس أناس أعرفهم، رحلوا عنا وسترحلون بعدهم، ويستبدل ربنا قوما غيرنا. زوروهم بعد الصلاة، اسألوهم في مقابرهم ماذا وجدوا وماذا رأوا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. اسألوهم، 8 مليار ما من البشرية على الأرض لا يعرفون ماذا سيكون أمامهم في قبورهم. لا يعرف أحد ماذا أمامه إلا المؤمن، فإن الله أخبرنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، وعلمنا ماذا سنرى وعلى ماذا سنبعث، حتى يحل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يا معاشر الشباب، لا تخدعنكم الحياة. يكذب عليكم من يقول إن الحياة في الحرية، والتفلت من العبودية لله. يكذب عليكم من يقول إن الحياة السعيدة في البعد عن الأهل والوالدين، يكذب عليكم من يقول إن الحياة السعيدة في البخل على الأقارب أو في التضييق على الجيران. الحياة في سجدة تجد حلاوتها في جوف الليل، الحياة في قبلة تضعها على جبين أمك، الحياة في جلسة أنس مع والد لا زال بين يديك، الحياة في كلمة معروف لجارك، الحياة في ابتسامة طيبة، الحياة في تفقد الفقراء والمحاويج. الحياة حياة القلب، فاستغنموا هذه الحياة وافرحوا بما أعطاكم الله عز وجل فيها، ولكن إياكم أن يراكم ربكم وأنتم على معصيته فيما أنعم الله عز وجل عليكم به. الذين يسهرون على الشاشات، الذين يقلبون المقاطع والمنكرات، هذه ليست الحياة. هذه البهائم تعيش مثل هذه الحياة، حياة الروح، حياة الصلة، حياة التعاون، حياة المحبة، هي حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطية، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. يا معاشر الصائمين، نحن نودع رمضان، ولكن ربه حي لا يموت، فلا زالت أبواب الخيرات مشرعة، لا زالت الصلوات الخمس بين أيدينا، لا زال بر الوالدين. فرغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، ورغم أنفه من أدرك والديه أحدهما أو كليهما ولم يغفر له. لا زالت أبواب الصيام مشرعة، صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 6 من شوال. ففي صحيح مسلم: من صام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وأحب لإخواني أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا في أيام العيد في 2 أو 3، ثم يبدأ الصيام بعد ذلك. وقد نقل الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه كراهية أهل المدينة لإتباع رمضان ب6 من شوال، وذلك خشية أن تلتبس الفريضة بالنافلة. فافرحوا مع أولادكم وافخروا بدينكم وصلوا على رسولكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بين يدي العيد زكاة أبدانكم، فاخرجوها طيبة بها أنفسكم، صاعا من طعام من البر أو الشعير أو الأرز أو الحليب أو اللحم، والصاع ملء كفين معتدلين، لا مبسوطتين ولا مقبوضتين، 3 مرات، وهي من 2 كيلو إلى 3، ومن زاد زاد الله له. ثم صلوا على شفيعكم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي نهاية رمضان اشكروا ربكم الذي أمهلكم إلى أن صمتم، ووفقكم إلى أن قمتم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم صلوا على حبيبكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اخرجوا إلى العيد بعد أن تأكلوا 3 تمرات أو أكثر، فهي سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. اخرجوا إلى العيد في أحسن ثيابكم وفي أجمل ابتساماتكم، صافحوا الطرقات وعانقوا الإخوان وتجاوزوا عن السيئات، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم صلوا على رسولكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة الشريفة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل أولياءك المتقين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك فرجا عاجلا لإخواننا من أهل السنة في كل مكان. اللهم فرج عنهم في غزة وفلسطين، اللهم فرج عنهم في العراق وفي سوريا، اللهم فرج عنهم في بورما وإفريقيا الوسطى. اللهم عجل لهم بالفرج، فلا حول لنا ولا لهم ولا قوة إلا بك. اللهم يا عزيز يا ذا الانتقام، يا جبار السماوات والأرض، أنزل لعنتك وغضبك ورجسك على اليهود الغاصبين، وعلى النصيرية الظالمين، وعلى الصفويين المعتدين، فإنك قوي عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اكتب للحاضرين والسامعين والسامعات في هذه الساعة الشريفة وفي هذا الشهر العظيم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم حسن في أخلاقهم، اللهم اختم لنا ولهم بخير. اللهم إنا نسألك، فإنك على كل شيء قدير، يا ذا الجود والكرم، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مجيب الدعوات، نسألك أن تعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم حل علينا برضوانك، وارض عنا إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا غني يا واحد يا أحد أن تغيث هذه البلاد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم اسق بلادنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يملأ ديارنا، وتفيض به آبارنا، وتشرح به صدورنا. اللهم ارحم فقرنا إلى غناك، اللهم ارحم عجزنا إلى قدرتك، اللهم ارحم ضعفنا إلى قوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.